الراديو 90-90 هواها مصري. كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. زي كل يوم أربع في نفس الوقت نبدأ رعب. عايز أقول لكم كرامات قصة الرعب بدأت إيه بقى؟ يعني الفقرة دي احنا انا بقالي مثلا 10 دقايق بدور على الورقة بتاع القصة. احنا طبعنا القصة وبنطبع الحلقة كلها قبل القصة وبنشيلها على الديسك وكل حاجة. ادخل اقلب الدنيا، يا جماعة فين قصة الرعب؟ يا حسين فين قصة الرعب؟ كانت هنا. يا بحيري فين كانت؟ يا عماد كانت. كل الناس قالت القصة كانت في مكانها، الورق كان في مكانه، اختفى بقدرة قادر. مفيش حد في المحطة، احنا لوحدنا. فقصة الرعب اتضربت، في حاجة مش عاوزها تظهر. أيوة هي دي اللي مش عاوزها تظهر. يلا ولسه صباح الفل. صباح الفل خلاص بقى، خلاص يلا يلا نبدأ قصة الرعب. يلا You're going to die. إيفون ما بتمشيش يا نادر. زي ما دفنتني وانا حي، هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا تراب الجن. قصة كتبها لنا المعلم عبد الرحمن الشافعي. شروط الرعب: سماعتين هيدفونز، لو انت في البيت ما تعليش الصوت بره، اسمع في السماعات فقط. لو انت في العربية من فضلك ارجوك ما تعليش الصوت خالص، ظلم النور. لو انت في العربية كده كده الطريق مظلم فهيساعدك، لو انت في البيت ظلم النور. لو بتسمعنا مش على الهواء مباشرة على الراديو 90-90، يبقى بتسمعنا على يوتيوب مثلا من اي حتة في العالم، برضو اسمعنا وانت عايش في تفاصيل القصة. اسمي رشا، سني 24 سنة. قصتي بتبدأ من يوم ما قررت ان انا ادخل كلية رياض اطفال. مش بخوفكم من الكلية، ولكن لازم تعرفوا تفاصيل حياتي. العيلة كلها كانت معترضة على القرار ده، لكني كنت مصممة. من وجهة نظرهم، ايه الكلية اللي ملهاش مستقبل دي؟ قال لي يعني في حاجة ليها مستقبل. مش هتعرفي تشتغلي، هتشتغلي بيها ايه؟ هتشتغلي مع العيال الصغيرة؟ تجاهلت كل الكلام، ولما زهقوا مني قالوا لي خلاص براحتك بقى، خلاص هدخل الكلية اللي بحبها. مش مكتفية بكتب الكلية، كنت بجيب كتب وأقرأ عن الأطفال والأمراض اللي بتواجه الأطفال. وتعرفت في الكلية بين صحابي إن أنا مجنونة أطفال. خلصت الكلية بتقدير امتياز وبدأت أعمل رسالة الماجستير. وفي يوم طلبت مني الدكتورة المشرفة على موضوع الرسالة بتاعتي إن أنا أروح لملجأ أطفال. اصل بنتها شغالة هناك، واشتكت لها ان في طفلة هناك عندها 10 سنين دايما بتقعد لوحدها وما بتتكلمش الا قليل، وما بتبصش غير على الحيطة، حتى مش بتحب تلعب مع باقي الاطفال، ولما حد بينادي عليها بتتجاهله وكأنها مش سامعاه. وانتي بقى شطورة كده وخلاص متفوقة، فاكيد هيكون ليكي دور. قلت لها اللي اعرفه يا دكتور ان دي ممكن تكون اعراض التوحد، بس هي مش كبيرة شوية على التوحد؟ قالت لي احتمال. ما تستعجليش في تكوين رأيك، وما تنسيش ان ده متعلق كمان بموضوع رسالتك. قلت لها حاضر، اخدت العنوان ورحت. الملجأ في منطقة هادية، بس الغريب ان الشجر والزرع اللي كان محاوط الملجأ كان دبلان اصفر ميت، الحيطان عليها بقع سودة. دخلت الملجأ وقابلت بنت الدكتور وكان اسمها رغدة. استقبلتني بكل ترحاب وشرحت لي حالة البنت. البنت اسمها رحاب، قالت لي ادخلي وتكلمي معاها. دخلت عليها لقيتها قاعدة لوحدها والأطفال بيلعبوا حواليها، وهي ولا هي هنا، بتبص بس على الحيطة. قلت للرغدة ممكن أتكلم معاها لوحدي؟ قالت لي طبعا. قربت من رحاب وقعدت بهدوء من غير أي كلام. ومن غير اي صوت. خدتها من ايدها وتحركنا، استجابت. دخلنا اوضه صغيره، قفلت الباب. قلت لها ليه يا حبيبتي ما بتلعبيش مع صحابك؟ مفيش رد. فطرتي؟ مفيش رد. طيب انا احب اعرفك عليا، انا اسمي رشا، انت اسمك ايه؟ قالت لي انا عارفه، وعارفه كمان انك جايه هنا علشان رساله بتاعتك صح، والكليه بتاعتك اسمها رياض الاطفال، وانت قلت لهم ان انا ممكن يكون عندي توحد. قلت لها نعم، انت عرفت الحاجات دي ازاي؟ ما ردتش، ما صدقت انها اتكلمت، وبدانا نتكلم واخدنا على بعض وهزرنا نوعا ما مع بعض. لما خلصت قعدتي معاها قلت لها انا هقوم. قالت لي هتقومي وتسيبيني؟ قلت لها هجيلك تاني. قالت لي ما انا لو وافقت هما مش هيوافقوا. قلت لها هما مين؟ قلت لي هي مين؟ قمت علشان اتحرك واقفل او افتح الباب واخرج. الباب مع اصلك مش عاوز يتفتح. سمعت تاني نفس صوت الضحكات الغريبة. لفت ورايا وقلت لها هو ايه اللي بيقفل لما بصيت ورايا شفت اتنين، كانت هي قاعدة وجنبها نسخة تانية منها، نفس اللبس، نفس السن، نفس الحجم، لكن الفرق بس ان عينيها مبرقة اكتر ومضفرة، شعرها عاملة ضفائر، والشعر زي ما يكون فيه خصل بيضة، مش زي ما يكون، الضفائر جواها خصل شعر بيضة. وابتسمت لي. فقت على خبطة الباب والباب اتفتح ولقيت رغدة بتدخل. قلت لها هو مين؟ وانا لسه بشاور ما لقيتش غير رحاب، وبدأت تعيط وزودت في العياط. رغدة قالت لي مالها، في ايه اللي حصل؟ قلت لها معرفش، كانت كويسة. انا لما شفت التانية قالت لي تانية ايه اللي شفتيها؟ البنت اتكلمت وقالت لها يرضيكي، زعقت لي وضربتني. بصيت لها وقلت لها انا زعقت لك وضربتك؟ قالت لي ايوه زعقتي لي وضربتيني. اما رغدة فقالت لي انت مجنونه، انت دي انت اللي ماما بعتاكي، انت ازاي تعملي كده؟ انتي مخك معاكي؟ انا هكلمها واقول لها اللي حصل. خرجت ومشيت من الملجأ رايح على البيت. كنت عمال افكر ايه ده، هو انا ضربتها وانا مش واخده بالي؟ معقول؟ قطع تفكيري تليفوني هو بيرن. بصيت لقيت الدكتور بتكلمني وبتقولي انتي عملتي ايه في البنت؟ والله العظيم ما عملت لها حاجة، والله ما قربت منها، كانت كويسة. ادتنيش فرصة اتكلم وقالت لي ده الانذار الاول والاخير ليكي، ولو سمعت منك شكوى تاني. وقفلت السكة. ماما سمعتني وانا بتكلم في التليفون وقالت لي مالك يا بنتي في ايه؟ قلت لها يا ماما كنت في الملجأ وطفلة كويسة هناك وفجأة عيطت وقالت ان انا ضربتها. قالت لي عادي يا بنتي، ما هم ساعات بيبقوا من الوحدة في تعبانة نفسيا، هدي اعصابك نامي وارتاحي شوية وانا هصحيكي على الغداء. نمت. الصوت والضحك كان جاي من وراي وانا نايمة. اتلفت لقيت التوأم المخيف نايم وراي على السرير، الضفائر مفكوكة، الشعر منكوش، بقع دم في وشها، عينيها بارزة لبرا أكتر. ماسكة قطة سودة وعمالة تطبطب عليها. عاوزة أصرخ مش قادرة. عاوزة أقوم من السرير مش قادرة. وهي مبتسمة بمنتهى الفزع والرعب. بالنسبة لي دي مش ابتسامة طفل أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماما دخلت وفتحت الباب. يلا يا حبيبتي علشان تتغدي، مش كفاية نوم بقى. البنت اللي حكيت لك عنها التوأم المرعب بتاعتها كانت هنا جنبي على السرير. قالت لي ما اللي تنام من 7 ساعات لازم تشوف عفاريت. قلت لها 7 ساعات؟ 7 ساعات ازاي؟ قالت لي حبيبتي انت نايمه بقالك 7 ساعات. قومي يلا علشان تاكلي. انا سخنت الاكل اكتر من مره. لا حاضر، هغسل وشي وهاجي ورا حضرتك. دخلت الحمام، مقر كل الرعب في الدنيا. نفس صوت الضحك تاني، صوت همس مرعب، عفريتة. عمالة تلفت حواليا مش شايفة حاجة، عاوز اشوف اي حاجة. مفيش الحمام عادي ومفيهوش اي حاجة، لكن في الصوت ده. بتلفت بتلفت بتلفت مفيش. لقيتها واقفة ورايا، ظهرت من العدم. انت ايه بالظبط؟ انت عايزة مني ايه؟ انت عايزه مني ايه؟ قربت قربت، كل ما تقرب انا كان جسمي بيترعش. وقعت من طولي. لما فقت لقيت اخواتي وماما. انا على السرير وماما بتعيط وبتقولي مالك يا بنتي في ايه. حكيت لها اللي حصل اللي شفته في الحمام. قالت لي انا عايز ارقيكي. فضلنا سهرانين لتاني يوم الصبح عشان انا خايفه جدا ومرعوبه ان انا نام. تاني يوم كان يوم الجمعة، قضيت معظم الوقت مع ماما، وبالليل برتب في الورق بتاع الرسالة بتاعتي ونمت. صحيح. قمت قعدت بسرعة على السرير، لكني سمعت صوت ماما بتنادي وبتصرخ. نطيت من على السرير، فتحت باب الأوضة وأنا بجري ناحية أوضة ماما. مريت على الحمام، الباب مقفول الحمد لله، لكن باب الحمام ليه شباك إزاز في النص. ورا الإزاز كان فيه وش حد ملزوق في الإزاز من جوه وبيبص عليا. وبعد كده الوش اختفى. معرفش جبت الجرأة دي منين. مسكت الأكرة بتاعت باب الحمام وفتحته. لقيت على الأرض رحاب بتتلوى على الأرض زي التعبان. وشها كل شوية اتغير ما بين رحاب وما بين الشكل التاني المفزع العفريتة بتاعتها. قفلت الباب عليها وخرجت ورحت ناحية أوضة ماما. لقيت ماما نايمة في سبع نومة. رحت أوضتي، قفلت الباب عليها من جوا زي الأطفال، حطيت الغطا عليها واستخبيت تحته. لكني سمعت تاني صوت طبقة سنان عمالة تخبط في بعض، تزيق السرير اللي أنا نايمة عليه وحركة خفيفة وإيدين صغيرة بتملس وتلمس شعري. ابعدوا عني! لأن المرة دي لما صحيت أو قعدت ما كنت صحية، لقيت رحاب والعفريت التاني أو التوأم التاني الاتنين على السرير جنبي. عدى ثانية يمكن من الزمن، لكن بالنسبة لي كانت سنين. حد سمعت ماما في ايه يا بنتي؟ سمع صوتها لكني مش شايفاها. انا مش شايفة غيرهم هما الاتنين. ماما انا مش شايفاكي، انت بتتكلمي منين؟ انا مش شايفه قدامي غير العفاريت. بدات اخد بالي ان اللي قاعدين على السرير بدا ملامحهم تتبدل. ماما وهو واقف جنب السرير. مش عارف اعمل ايه غير اني قلت لهم اخرجوا بره، اخرجوا، انا مش عاوز حد معايا في الاوضه، اخرجوا وسيبوني. تاني يوم الدكتورة اتصلت بيا. مال صوتك؟ انا اعصابي تعبانه شويه. أنا محتاج أرتاح كام يوم وهرجع الكلية تاني. قلت لي بس أنا بكلمك في حاجة ممكن تفيدك في الرسالة بتاعتك. قلت لها مش عاوز أعمل رسائل خلاص، أنا كرهت الرسالة وكرهت كل حاجة. خلاص بلاش بقى أقول لك رحاب كانت رحاب مالها. خلاص مش انتي قلتي مش عاوزة وكرهتي؟ يا دكتور قوليلي في ايه. رحاب عاوزة تشوفك ضروري، عاوزة تشوفني. قعدتها قفلت معايا السكة، دخلت الأوضة لبست هدومي. ماما قالت لي رايحة فين؟ قلت لها الدكتورة لسه مكلماني وعاوزاني شوية حاجات. قالت لي حبيبتي أنا عارفاكي وانت بتكدبي، انت بتكدبي، رايحة فين؟ قلت لها ادعيلي، أنا في لغز لازم أفهمه، لا ليه علاقة بماجستير ولا ليه علاقة بأي حاجة. خرجت ورحت الملجأ وقابلت رغدة. مقابلة فترة بعد اللي حصل بينا المرة اللي فاتت، دخلت الأوضة على رحاب. كانت بتلعب عروسة وبتكلمها زي ما تكون بتكلم بني آدم قدامها وبتضحك. وقفت مستغربة وببص لها وما بنطقش. قالت لي ازيك يا طنط رشا عاملة ايه؟ قلت لها انا كويسة. قالت لي ما انا عارفة ان انت كويسة، مش هي كانت عندك امبارح؟ قلت لها مين اللي كانت عندي امبارح؟ قالت لي اختي. اختك مين؟ اسمها لقيس. اسمها ايه؟ لقيس. قلت لها وانتي بتحبي اختك لقيس دي؟ ايوه احنا دايما بنلعب مع بعض واي حاجه بطلبها بتجيبها لي. وحتى قالت لي ان بابا وماما ماتوا محروقين وان وفاء عايشه بس هي لازم تموت. قلت لها وفاء مين اللي عايشه ولازم تموت؟ لقيس بتقول لحضرتك انت اللي هتقتلي وفاء. انا ايه؟ انا قايمة ماشية في كلامي كلام انا مش فاهماه، بس بقوم مسكت ايدي. ملامحها كلها اتبدلت وقلبت على الوش التاني المرعب. اقتلي وفاء. انا ما بقتلش حد ومليش دعوة بحد. اقتلي وفاء. طريقة الكلام ما كانتش طريقة كلام طفلة، والجدية في خرجت. أول ما شفت رغدة قلت لها أنا عاوز أسأل سؤال، مين رحاب؟ جت إزاي الملجأ؟ مين أمها؟ مين وفاء؟ ما اعرفش حاجة، ممكن ندور في السجلات واشوف لك. قلت لها يا ريت. مشيت طول الطريق عمال اسال نفسي مين لقيس وايه الاسم الغريب ده ورحاب اللي عاوزة تقتل ولا وفاء غصب عني دخلت على النت من الموبايل وكتبت لقيس. لقيت مكتوب هي من بنات الجن. روحت فضلت قاعدة في الصالة مستنية ماما علشان كانت في الحمام وطلعت شكلها متضايقة مني. قلت لها انا عارف ان انا خرجت وانتي متضايقه بس والله العظيم. قلت لها انا مش متضايقه. امال ايه يا ماما؟ اقتلي وفاء. لا لازم تقتليها. تقوليها ما بقولك تقتليها. حولت بقى شكلها بشع، وشها بقى أزرق مرعبة، ومسكت في رقبتي فضلت تخنق. واقتليها. من الضغط على رقبتي فقدت الوعي. فقت على السرير وأمي وأخويا وأختي جنبي وفي ممرضة ودراعي وجعني أوي. أول ما ماما شافتني عيطت وقالت ليه يا بنتي؟ ليه كده؟ ده ليه كده إيه؟ أنا اللي ليه كده؟ مالكم توصلي كده ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ وبعدين انت بتقولي لي بتكلميني على ان انا عملت حاجه ليه؟ في ايه؟ انت حاولتي تنتحري امبارح؟ لا ما حاولتش انتحر، دي هي رد اخويا واتكلم. هي الطفله اللي عملت فيكي كده. ما هي الطفلة اللي هي اللي حاولت تموتك، وهي اللي بتحاول تقطع شرايينك. ماما اتكلمت وقالت له اسكت كفاية اللي هي فيه. لا مش هسكت. مين اللي اتصلت بينا وقالت انها بتموت وعاوزانا نلحقها وطلعنا نجري بسببها زي المجانين وكنا احنا اللي هنموت؟ مش هي برضو؟ ماما هو الكلام اللي بيقوله ده صح؟ ايوه انت اتصلتي بينا وقلتي انك بتموتي، جرينا عليكي زي المجانين لانك مقطع شرايينك. يا ماما انا كتلبت امبارح وانتي اخويا اتكلم وقال انتي ايه؟ انتي اللي هتدخلي مستشفى المجانين. المره دي حاولتي تموتي نفسك، المرة الجاية هتموتي مين؟ العفريت ده؟ تليفوني رن، كانت رغدة اللي بتتصل. ايوه انا عرفت اللي جابت رحاب. اللي جابت رحاب واحدة ست واسمها وفاء. في قرية في وجه قبلي، لبست هدومي. ماما صرخت انت مجنونة، انت خارجة ازاي؟ قلت لو عاوزاني اعيش وما ادخلش مستشفى المجانين اللي ابنك عاوز يدخلها لي سيبيني. طيب عرفيني يا بنتي رايحة فين؟ رايحة مكان ما رايحة. الرسالة بتاعتي هتفشل، ولازم أنا وزمايلي محتاجين نقعد في بيت حد منهم علشان نخلص الرسالة. طيب يا بنتي هاتيهم يقعدوا معانا هنا، أنت عيانة. لا يا ماما مش هينفع. أنا مش مصدق حاجة من اللي أنت بتقوليه. براحتك اعملي اللي أنت عاوزاه. نزلت من البيت ورحت مشيت سافرت، وصلت القرية ووصلت للبيت. بيت صغير واضح ان اهله على قد حالهم، حتى ما فيش جرس. واحدة من السكان طلعت قلت لها ومش ده بيت الحاجة وفاء؟ قالت لي ايوه هو ده البيت تحت امرك. قلت لها انا عايز اقابلها، هي فين؟ بتطلع من الصبح وبترجع على بالليل، ملهاش مواعيد يا بنتي. طيب انا هستناها. طب يا بنتي تعالي اتفضلي واستني. لا لا لا لا انا هستناها هنا. استنيتها على باب البيت بتاعها الشقه. عيني غفلت ونمت وصحيت على حد بيخبط على كتفي. انت مين يا بنتي؟ اصحي يا بنتي انت مين؟ صحيت انا. شفت ست كبيره في السن شايله كيس خضار وهدوء. ترى انا جاي قابل واحده اسمها وفاء. انا وفاء. خير انت مين؟ انا اسمي رشا. انا جيت لك علشان افكرك بحاجه. البنت اللي انت وديتيها الملجأ. ملجأ؟ انا ما وديتش بنات ملاجئ. لا وديتي، والبنت اسمها رحاب وده مكتوب في السجلات. وارجوك تساعديني، لو فضلتي تنكري في مصيبه هتحصل وانا اللي هتضر. هي ظهرت لك صح؟ ايوه ظهرت. وطالما قلتي بقى انت عارفه ان في حاجه كبيره، وارجوكي فهميني ايه اللي بيحصل. هي اختها اسمها لقيس. ادخلي معايا. ادخلي. البيت كان معمول حاجه زي اللي بيقولوا عليه المسرح او الهوم ثيتر، والقران شغال في كل ركن في البيت. خدت بالها ان انا لاحظت وقالت لي انا بشغل علشان يحميني. زمان من حوالي 12 سنه كنت بشتغل في بيوت الناس، وفي يوم رحت اشتغلت عند واحد اسمه استاذ شفيق ومراته. كانوا لسه متجوزين جداد. بعدها بفتره كنت بحس بحاجات غريبه في البيت. اولها ان لما بشغل قران الراجل كان وشه بيقلب ويتضايق. فرحت في مره قلت له حضرتك بتزعل من القران ايه؟ قال لي ما ازعلش من حاجه، غور يلا من وشي. لكني والله والله يا بنتي وانا في البيت كنت اسمع اصوات طالعه من الحمام، وكنت اطلع على صوت حاجات كلام مش مفهوم ودوشه وقطط وصوت قطط وصوت حاجات غريبه. لما قلت للاستاذ شفيق في مره قال لي ما تبطلي الخرف بتاعك ده. كنت محتاج الشغل مش قادر امشي. بعد مده مرات استاذ شفيق تعبت، خدناها ورحنا للدكتور وكشف عليها وقال انها حامل وحامل في توأم. وفي يوم سمعت استاذ شفيق ومراته بيتخانقوا، وكانت بتقول له مصايبك اللي وصلتنا، اعمالك السودة هي اللي وصلتنا، انا هنزلهم هنزل اللي البطل. نزل ضرب ضرب ضرب فيها. وجي يوم الولادة شفيق جاب داية، بس اللي اتولد كانت بنت واحدة. أنا عارفة إنها حامل في توأم، أنا متأكدة إنها كانت حامل في توأم. وغير إنه رفض إنها تولد في مستشفى، ليه؟ ده معاه فلوس ويقدر يولدها في المستشفى. حبس مراته في أوضة وما خرجهاش. وولدت بنت واحدة. ورحاب كبرت بقى عندها 6 سنين وبقت بنت زي القمر. وفي يوم أمها كلمتني وطلبت مني أجيب شيخ. وجبت الشيخ اسمه مرزوق ودخلت بيه على أم رحاب. كنا قدرنا نطلع مفتاح من على الأوضة اللي هو حبسها فيها، ورجعت بسرعة أوضتي. لكن شفيق وصل. سمعت صويت الصراخ والبيت زي ما يكون فيه زلزال وإزاز عمال يتكسر، وأنا قافلة عن نفسي الأوضة وحاطة إيدي على ودني وعمال أقول يا رب ألطف يا رب ألطف يا منجي من المهالك يا رب يا رب ألطف يا رب. كل اللي فهمته إن شفيق كان نخاوي مخلوق من الجن، ومعه مراته فعلا كانت حامل اسمها اعتماد، كانت حامل في توأم طفل عادي وطفل من الجن رحاب ولقيس. شميت ريحة دخان وسمعت صوت ما يكون حاجة بتفرقع، وسمعت ناس بتصرخ، البيت النار مسكت فيه. شفيق مات والشيخ مرزوق مات، أم رحاب ماتت. هربت خرجت لكني لقيت البنت الصغيرة وتعيط، شلتها وجريت بيها. جيت هنا البلد قررت أربيها، وقلت للناس انها كانت بنت الناس اللي انا كنت شغالة عندهم وكانوا بيعطفوا عليا وما ينفعش اسيبها وما لحش حد غيري. في نفس الوقت بدأت حاجات في البيت تحصل، اصحى على صوت همس وصوت عيال صغيرة بتضحك، صوت رحاب بتكلم عيلة تانية. في يوم صحيت لقيتها قاعدة في ركن من الأوضة وحط راسها بين رجليها ورفعت وشها. قلت لها مالك يا رحاب مالك يا رحاب مالك يا بنتي؟ أنا لقيس، أنا أختها. رجعت حطت وشها بين رجليها تاني وخبت راسها بين ايديها. قربت منها بالراحة بالراحة بالراحة، مدت ايدي لقيتها رحاب المرة دي. شفت ورا ازاز الاوضة بتاع الشباك شفيق وشه محروق واتكتب على الازاز عاوز بنتي. تاني يوم الصبح ما بقتش عارف افكر ازاي، رحت على واحد من اللي بيعالجوا. عالجوا بقى بالعفاريت ولا بيعالجوا من الجن؟ ما هو طالع العفريت اللي ميت. قال لي اللي بيظهر لك ده اكبر مني، انت حلك الوحيد ابعديها ارميها في ملجأ ولا موتيها ولا غرقيها؟ موتها ازاي؟ مش هسيبها طبعا. وديها في ملجأ. اختها من الجن مش هتسيبها، مش مبسوطة انك واخداها. وديها وخلصي نفسك، ابوها عايزها. بعدها بيومين النار مسكت في البيت عندي. رجعت للراجل تاني بعد ما كنت طفينا النار، قلت له طب هوديها بس عايز احمي نفسي. قال لي هعمل لك حرز حجاب، ودخل وعمل ورقة وقال لي مفيش حاجة هتنجدك حتى الحجاب غير انك تخلصي من البنت، وخدي الحرز وقولي اقسم عليكم يا معشر الجن ان تتركوني، واذا كنتم تريدوها فهي ليست ابنتي ولا علاقة لي بها. اقسم عليكم يا معشر الجن، اقسم عليكم ان تتركوها. وديتها الملجأ وحطيت العنوان اللي هسكن فيه عشان بعد ما البيت اتحرق لعله وعسى في يوم من الايام ان انا ارجع اخدها. هو ده اللي حصل يا بنتي. لحد هنا خلص كلام وفاء. قلت لها انتي عارفه انا جايه لك ليه؟ علشان تعرفي الحكايه. مش كده، انا لقيس اللي بعتاني ليك. ليه عايزه نقتلك؟ يا بنتي انت شكلك غلبانة ولا تعرفي تقتلي نمل حتى. انت اكيد ضحية زيك زي، واذا كان يعني موتي على ايديكي موتيني. والله اموتك، مش انا ما بعرفش اقتل نملة. فين البيت القديم اللي انت كنت شغالة فيه؟ بقولك فين العنوان بتاع البيت اللي كنت شغالة فيه؟ حذرتني ان انا اروح هناك لكني اقنعتها، وقالت لي مش هتمشي من هنا غير الصبح. كنت هرفض، قالت لي مفيش نقاش، هتقعدي هنا النهارده والصبح روحي مكان ما انت عاوزه. وعلت صوت القران على الاخر وصحيت الصبح صممت ان انا افطر. يا بنتي يا بنتي والله اللي انت داخل عليه ده هتضيعي نفسك. قلت لها وانا كده ما ضيعتش، انا ماشيه. دخلت الاوضه وخرجت وفي ايدها مصحف. قلت لي خليه معاكي يحميكي. رحت على العنوان سألت لحد ما وصل. كل يعني مش كل، معظم اللي كنت بسألهم كان رد فعلهم عارفين البصة اللي هي بتاعت ليه. فضلت ماشية ماشية لحد ما لقيت مسجد والشيخ خارج منه. قلت له انا هنا في المنطقة في بيت كذا كذا انا عاوز اوصله. قال لي ليه؟ قلت له هشتريه. هتشتريه لوحدك كده جاي تشتريه؟ هشتريه. ادخلي طلب مني أدخل المسجد. دخلت قعدنا في الأرض. قال لي إحنا في بيت ربنا. قلت له ما أنا عارف. قال لي يعني ما ينفعش تكذبي هنا. قلت له بس أنا مش بكذب يا بنتي. ما فيش حد ما بيكذبش ولا حد معصوم من الغلط. بس هنا مش هينفع تكذبي. انت عايزه البيت ده ليه؟ حكيت له كل حاجه. بصي يا بنتي، البيت ده محدش بيقرب منه من يوم الحريقه. كل يوم بالليل كل مده كده الناس تفضل تسمع صرخات واصوات لناس بتتحرق وناس بتتعذب. في واحد حب يعمل فيها الشجاع ودخل بالليل. الراجل خرج يصرخ ويجري في الشوارع وفضل يشاور ويعيط. راجل كبير زي الباب ويعيط. لما الناس حاولت تهدي اتكلم عن جن وعن جنية ومساخيط ومات. يعني انت لو دخلتي مش بعيد تموتي انت كمان. قلت له طب انت حضرتك شيخ ممكن تيجي معايا؟ الغريب انه وافق سبحان الله. رحت معاه وفضلنا ماشيين لحد ما وصلنا بيت قديم. هو البيت باين من اثر الحريق اللي لسه موجود. الشيخ وقف قدام الباب. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك من ربي ان يحضرون. بسم الله. زق الباب ودخل. لما دخلنا الريحة مش ريحة حريق، الريحة ريحة مقابر وتراب، مزيج غريب. وقف يقرأ ويتكلم. ماله؟ في حاجة وراه. طيب خليكي واقفة هنا. بسم الله. شد الدولاب. كان في ورا باب يطلع على ممر ضل مش باين له آخر. شغلت كشف تليفوني. للأسف كان قرب يفصل شحن. نزلت أنا والشيخ على الممر وريحة كانت بتزيد أكتر. هياكل عظمية القطط وكلاب. تقولوا إيه اللي جاب القطط والكلاب دي هنا؟ ملهاش غير تفسير واحد يا بنتي، كان بيقتل في الحيوانات ويسخر الجن عليهم. شفيق ده كان ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه. تقول يعني ايه ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه؟ هو مش المفروض انه مات؟ ما ردش. قدامي واحنا ماشيين لقيت كتاب. كتاب مكتوب عليه تعويذة من العالم الآخر. تلوجو ده في كتاب سحر اهو. قال لي أكيد طبعا ده اللي كان بيستعمله في التسخير. الموبايل بدأ يفصل. اسمعنا صرخة والباب اللي دخلنا منه اتقفل اترزع. في زي الطفل. هموت. انا مش عايز اموت. انا مش عايز اموت. امال انا جايباك ليه؟ ما ما ما ما ما, ما إيه؟ خليهم يتحرقوا وخليهم يحصلهم اي حاجه. حضنت المصحف اللي كان معايا. والباب اتفتح. مجرد ما خرجنا تليفوني رن. امي اللي بتتصل. ايوه يا ماما. انت فين؟ انا بكلمك بقالي كتير، انت فين؟ معلش ممكن الشبكة فيها مشكلة، اخوكي مات. اخويا ايه؟ اخوك اتحرق في اوضته. اتحرق. أجري زي المجنونة. إنا لله وإنا إليه راجعون. مشي معايا وكان بيجري ورايا وقال لي أنا رجلي على رجلك يا بنتي، مش هسيبك تسافري لوحدك. وصلت قدام باب البيت وبقدم رجلي وبأخر رجلي، مش عايز أشوف، مش عايز اشوف اخويا هو ميت، وان انا السبب في موته. وقفت قدام الباب وعايز اخبط وقلقانه. خوفي رجعت ورا والشيخ اللي وقف قدامي. نزلت على السلم، بعت الباب اتفتح، لقيت الشيخ بيقول السلام عليكم. انا بس كنت جاي اعزي، فسمعت صوت من جوه بيقول تعزي في مين؟ الصوت ده كان صوت اخويا. طلعت أجري، فرحتي ومن حزني ومن رعبي حضنته وفضلت أعيط وهو مش فاهم حاجة. ماما ظهرت وقالت لي هو مين ده؟ ده حاجة تبع الرسالات بتاعتي. ماما انت اتصلتي بيا النهارده؟ لا يا بنتي انا ما اتصلتش. بعد ما انت اتصلتي بيا انا ما اتصلتش. قلت لا انا اتصلت بيكي. قلت لي ايوه انت اتصلتي بيا. قلت لك ايه؟ لا هو انت ما تكلمتيش. يعني ايه ما اتكلمتش يا ماما؟ فضلتي ساكتة والتليفون كان فيه صوت، صوت يخوف كده. يعني ايه ماما صوت يخوف؟ يا بنتي والله فضلت اقولك الو الو الو، وفي كان فيه صوت زي ما يكون كلب ولا حاجة. فضلت اكلمك بعدها التليفون اداني مقفول فما عرفتش اوصل. الشيخ قال لي يلا ننزل دلوقتي. نزلنا. يا بنتي الحل الوحيد ان الاقيس دي لازم تتحضر وتتحرق. تروح احنا هنحرقها وانا اقدر احرق حاجه. وصليني عند رحاب. خدت وروحنا الملجا. اول حد قابلنا كانت رغده. ترغي ترغي ورغي، رحب بتكلم نفسها اكتر، بتقوم بالليل تصوت، بتقول هتحرق، بتقول هموت. قلت لها الشيخ اللي انا جايبها يعالجها. دخلت انا والشيخ الاوضه بتاعت رحاب. الشيخ اول ما شاف رحاب ابتسم، ابتسامه غريبه. انت مالك يا عم الشيخ؟ انت مبتسم، انت شايفها دي ملبوسه. ام رحاب فلما شافت الشيخ اترعبت، فضلت تكرهش. قال لي سيبيها. طيب هسيبها، بس انت ناوي تعمل ايه؟ دي رحاب، دي مش التانية العفريتة دي، ولا ما دي الغلبانة، دي مش لقيص. انا خلي اختها تحضر، هما مرتبطين ببعض. وقف وطلع من جيبه طباشير احمر ورسم دايرة، ووقف رحاب جوه الدايرة، وطلع قلم وكتب على كف رحاب، كف ايدها، الملك الأحمر، الملك المذهب، شمهورش، الملك ميمون، الملك برقان، توكلوا يا خدام هذه الأسماء وأجيبوا، توكلوا يا خدام هذه الأسماء وأجيبوا، الملك الأحمر، الملك المذهب، الملك شمهورش، الملك الأبيض، الملك ميمون، الملك برقان، توكلوا يا خدام هذه الأسماء، توكلوا يا خدام هذه الأسماء، توكلوا يا خدام هذه الأسماء وأجيبوا. ان رغدة كانت موجودة معانا، مش عارف من امتى. لقيت الشيخ بيقول حضرت لاقيس، حضرت. فضل في اضاءة الموبايل، كشاف الموبايل البسيطة، شفت حاجة زي خيال عمال يتجسد. اما رغدة فوقعت بالارض بالتليفون، فضلت تتشنج وجسمها تخشب. شلت التليفون بسرعة وصلطته عليها، لقيت بقها بينزل منه رغوة بيضة. شفت لقيس واقفة في نص الأوضة، والشيخ عمال يبرطم بكلام أنا مش فاهمه، معرفش هو شيخ إزاي. لقيس قربت مني، افتكرت المصحف. صرخت، ورحاب المرة دي هي اللي وقعت على الأرض جنب رغدة، ووراهم لقيس. ولقيس بدأت تخبط رأسها في الأرض، وتقوم وتتنطط في كل مكان ويمين وشمال، وتخبط رأسها في الحيطان. لقيتني بقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لحد آخر الآية. لقيس تصرخ، اتحرقت. الكهرباء رجعت، رحاب فائت، وشوية رغدة فائت، ومكان لقيس تراب، شوية تراب. هو كده خلاص يا عم الشيخ؟ كده خلاص؟ نقيس مش هتظهر تاني. قال لي خلاص يا بنتي اتحرقت. قلت له كتر خيرك كتر خيرك، بس انا كنت فاكره ان الشيوخ بيعالجوا بالقران. بس قال لي يعني هو علاجه بحلقه مش عالجتها؟ أنا أسف يا عم الشيخ، أنا حتى ما أعرفش اسم حضرتك. قال لي اسمه أبو محمد. إيش يا شيخ أبو محمد؟ رحاب اتكلمت بمنتهى البراءة، قال لي اسمه مرزوق. مرزوق ده الاسم ده سمعته فين؟ مش ده ده ده ده انت اللي جابته؟ انت اللي كانت جابته وفاء؟ انت مش مت؟ وفاء قالت انك ميت. لا انا ما متش، انا هربت. فضلت ادور انا كمان على رحاب، لكن عرفت ان وفاء اخذتها واختفت. حبست نفسي في الجوامع علشان هناك امان، علشان لقيس. قلت له يعني انت مش شيخ ولا حاجة؟ اعتبريني زي ما تعتبريني، انا خرجت مخصوص علشان عايز اوصل هنا واخلص من لقيس. عيش حياتك بقى، الشر انتهى. مساء الخير يا أستاذ أحمد، أحب أعرفك بنفسي، أنا رغدة المشرفة على الملجأ. رشا في يوم أمها دخلت عليها الأوضة لقيتها محروقة، اتحرقت، الله يرحمها. سمعت كمان إن الشيخ مرزوق لقوه ميت محروق هو كمان. لقيس ما اتحرقتش او حصل حاجه غلط. لما سالت اتقال انك لما تحرق الجن لازم تدفن التراب بتاعه في المقابر، بس للاسف الشيخ مرزوق ما عملش كده. هل ممكن يكون الدور عليا؟ ما اعرفش. الجزء الاولاني اللي انا حكيته لك ده كان على لسان الضحيه، الله يرحمها. فانا قررت ان انا مش هسلم القصه لاي حد غير اللي انا متاكده انك هتسمع وهتحكي ويمكن تعالج. احمد يونس، انا مش عارفه هكون فين يوم ما هتوصلك، يوم ما انت هتحكيها ميتها ولا عايشة، لكن كل اللي هقوله لك ان لقيس عايشة ورحاب كمان عايشة. شكرا لحسن المتابعة، سعدنا بوجودكم معنا ونرجو أن نكون قد أمتعناكم. بكرة حلقة جديدة من كلام معلمين الخميس، ولكن بكرة ضيفنا الكوتش كريم إسماعيل. كلام مفيد، كريم هيشرفنا لأول مرة في كلام معلمين إن شاء الله. أما يوم الجمعة فالحلقة بتاعتنا العادية الجميلة بتاعت الجمعة، ويوم السبت هيكون ضيفنا دكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية. صباح الألف خير. ودولي بقى صوتي يرجع بعد كمية الصوت اللي أنا صوتي النهاردة. السلام عليكم.